كل يوم عطاء جديد، كل يوم عطاء جديد، لحد ما تقول ايه الحكايه دي. يبقى اذا لما يجي ربنا يقول لك وفي انفسكم افلا تبصرون، اراد ان يعدي منك الى غيرك، بص اللي حواليك. فقال لنا قضيه، قال ان كنت هتتعجب في خلقك لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس. لو تفكرت في السماء والارض هتلاقيها ايه؟ ده انت متحير في تكوينك، تبقى برضو هتتحير اكتر من ده في ايه؟ ليه؟ لانك انت الانسان اللي هو في انفسكم افلا تبصرون له عمر محدود وبينتهي. طب والسماء اللي من يوم ما خلق ربنا الكون الى ان تتشقق السماء والنجوم تنكدر، دي ايه دي؟ ما بيبقى اكبر من خلق الناس. طيب انت فرد ولك حيز، وديك شامله الكون كله، يبقى اكبر من خلق الناس ولا لا؟ فلما تحدث عنها اياك ان تخبط فيها بوهم او بتخمين، لان دي مساله ما تتركش بالمعمل، مش هنقدر نجيب الحكايه دي بالمعمل ونقعد نحلل ونعمل ايه. نقوم نعمل ايه؟ نشوف اللي خلقها قال عنها ايه، واللي خلقها وقال عنها هو ده اللي يبقى الايه الكلام. ولا تقف ما ليس لك به ايه، ولا تقف ما ليس لك به علم. ولذلك حاجتين اثنين، الله سبحانه وتعالى حجز العقول المتعقله بحق انها تتعب نفسها في البحث فيه. خلقك وازاي اتخلقت وازاي مش عارف ايه، وبعد ذلك تقول كان قرد ولا كلب ولا عفريت زي ما النجم، تخبط في الكلام ده. والسماء اصلها كانت كذا وانفصلت وبقت مش عارف ايه، وقال لك شوف المقوله دي، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. حتتين اتنين دول ما إيه؟ ما شهدوني. لبقى لو أننا حنهتدي إلى شيء يبقى أشهدنا، وقد نفى الإشهاد، يبقى مسألة مش هنحل لغزها أبدا. من يحللنا لغزه؟ اللي خلقنا. أنا خلقتك من طين ونفخت فيك وبعدين جبت هذا، واسمعها منه من بعد المسألة. ويدل الحق بإعجازه البياني في القرآن على أن قوما من اللي عندهم طموح عقلي عايزين يبحثوا في الإنسان ده زي اتوجد، وفي السماء والأرض والشمس وانفصلت والأرض ومش عارف يقول الكلام اللي بيلخبطوا اللي بيلخبطوها دي، يوم يقول اسمعوا بقى، هم هيجي ناس يقولوا كده بس ما تصدقوهمش. الله كأنه أخبر بما يمكن أن يكون مناقض للقضية، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض إيه؟ ولا خلق أنفسهم. وبعدين يقول بقى شوف تنبه، وما كنت متخذ المضلين عضدا. المضل هو الذي يضللك في المعلومات. يبقى أكن ربنا إيه أثبت لنا إن في حقيقي إيه مضلين، يقول لك ده الإنسان اتخلق كذا وأصله كان أذى وأنا مش عارف إيه والسماء أصلها مئة، او دول المضلين اللي يبعدوك عن الايه عن الحقيقه. انا ما كنتش متخذهم معينين لي علشان يسرقون من وراها كده ويقولوا لكم ده الشمس اتخلقت كده والقمر اتخلق كده، ما اتخلقتهم. يبقى ما تصدقوش ولا تصدقوهم، يبقى عرفنا انهم ايه مضلين. ليه؟ لانهم قفوا ما ليس لهم به ايه. والمساله دي ما دام ربنا قال اننا مش هنديك، هنقوم نسيبها لمين؟ هو اللي يقولها لنا، هو اللي يقولها لنا. وأثبتت التحليلات الموجودة على صدق الله فيما قال في الإنسان. إزاي؟ قال لك الله سبحانه وتعالى حينما تكلم عن الإنسان اللي الكون ده مخلوق له قبل ما يوجد، ما هو ما دام شيء مخلوق لشيء يبقى السيادة لمين؟ للمخلوق ولا للمخلوق له؟ المخلوق له، يبقى هو السيد بتاع الكون. صحيح سيد الكل، لأن كل حاجة مسخرة له، حاجة بتخدمه، كل حاجة بتخدمه، وحاجة بتخدمه بانتظام، وهو بس المتمرد الوحيد في الكون. كل حاجة بتخدمه ماشية بانتظام ولا تمرد ولا وقع. الشمس قلنا زمان ما لم تحرم الشمس يوما تقول لا منش طالع على أولاد الإيه دول، ده ما يستحقوش، ولا المطر قالت، ولا الأرض قالت لا والله ما نمديها لهم زمان. كل حاجة ماشية، إنما مين اللي متمرد؟ بس الإنسان المختار هو ده اللي إيه اللي متمرد. فيجي يقول لك تعالى بقى أيها المتمرد، هنجعل الآية فيك أنت عشان نثبت لك صدق الغيب في خلقك. أنا قلت لك أنك أنت خلقت من إيه؟ كلكم ذرية آدم، وآدم أول الخلق، وخلق آدم اتخلق من طين. طيب خلق من طين أيه، وبعدين سواه الله ونفخ فيه من روحه،

العرش دي إما أن يضاف إلى اللفظ الظاهر، وإما أن يضاف إلى الضمير. الضمير ده إما يكون مخاطب وإما أن يكون غائب. يحمل عرش ربك، دي مضافة للإسم الظاهر ولا لا؟ ها؟ وكان عرشه على الماء، يبقى مضافة لمين؟ للضمير. الله. واستوى إلى العرش، يبقى مرة يجي بالعلم، ومرة يجي بالتنكير، ومرة يجي بالإضافة إلى ضمير المخاطب، ومرة يجي بالإضافة إلى ضمير الإيه؟ إلى ضمير الغيب. يقول له تعالى بقى، إذا أردت أن تفسر هذه المسألة بالنسبة لله، اوعى تأخذها على أنه إيه نضج، لأن النضج ده إشعار بكمال سبقه نقص. إذا ما يجيش. طب حاجة تانية، ولذلك هم العلماء المدققين أم قال لك وذكر استواء الله في كلماته على العرش في سبع مواضع اللي قالوا دي قالوا إيه؟ فلهم مقالات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع ما فيه من نكران وكذاك قد صعد الذي هو رابع. يبقى لهم أربع إيه في كلمة استوى دي. يشوف إن هي اللي تليق بالله، إن كان لما بلغ أشده واستوى نظر نقوله لا، لأن النضج كمال يسبقه إيه نقص. طب وصعود؟ لأن الصعود حركة انتقال من شيء إلى شيء، ومعنى أنه انتقل من شيء أن الشيء الذي ينقل إليه لم يكن فيه، ولما انتقل منه بقى خل ما تنفعش. يبقى لما تاخد المعاني اللي تمشي في استوى بالنسبة للمعنى ما إيه ما تجيش. يبقى لازم نشوف استوى دي إيه بقى. العلماء بقى قال لك اختلفوا فيها بقى. واحد يقول لك أنا هاخد اللفظ زي ما قالوا ربنا، استوى يعني استوى، يعني صعد صعد، جلس جلس، قعد قعد زي ما قال. نقول له طب وتوهت فين؟ ليس كمثله شيء. ليه غيبت دي؟ ما تغيبش ليس كمثله شيء. خد الفهم في إطار هذه. ولذلك اللي عندهم دقة في العلم الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. شوف ازاي الاستواء ايه معلوم بالمعلوم في المعاني اللي احنا قلناها دي، والكيف كيفيته بالنسبة لله مجهول، والسؤال عنه نقول لهم ازاي بدعة بقى. أم قال لك الناس اللي سمعوا القرآن من رسول الله ما سمعوش الآيات دي بالله؟ حد قال له ايه يعني استوى على العرش ولا نقش في الحكايه دي؟ ما حدش. طب نقول ده المؤمنين يستحوا اللي النبي يقول له عليه يسكت، واللي ما يقولش ما يسالوش؟ لا، بيسال، يسالونك يسالونك يسالونك يسالونك، اذا فهو السؤال وارد. ما سالوش عنده ليه؟ مما يدل على انهم بملكتهم العربيه الفطريه قد فهموا من الاستواء شيئا يناسب الله، شيئا يناسب مين؟ ولذلك ما سالوش عنه. جه السؤال عنه في المتاخرين بقى اللي عايزين يتمحكوا بقى. فواحد قال لك لا، ما دام قال استوى يبقى استوى، يبقى له جلوس يبقى له جلوس، صعد يبقى له صعود. واحد قال له يا شيخ ده دي بالنسبه لنا يبقى فيه اغيار، وانتقل وما انتقلش، وقعد وما قعدش، ومش عارف ايه. طب يقول له امال استوى يعني معناها ايه؟ استوى استتب له الامر. الله، هو ما كانش مستتب؟ قال لك ايه لسه لسه ليه؟ اما قال لك لان احنا قلنا لله سبحانه وتعالى صفات متعددة. الصفات المتعددة لله مش وجد معناها بعد وجود المقدور، هو خالق قبل أن يخلق الخلق. هو خالق مش بقى خالق لما خلق، لا، ده هو موصوف بأنه خالق قبل أن إيه، وبصفة الخالقية فيه قبل خلق الخلق. امال خلق ازاي؟ واحد يقول لك ده شاعر. ليه قد قال قصيدة؟ هو قال القصيدة فصار شاعرا، ولا كان شاعرا في الاول فقال القصيدة؟ فكان شاعر فقال القصيدة. يعلمك بانه شاعر بس، او وقوع الصفة فيما في مقدور له، هي دي اللي ظهر. يبقى الله خالقه قبل ان ايه يخلق الايه الخلق، ومعز قبل ان يخلق من يعزه، ومذل قبل ان يخلق من يذله. خلاص،